بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، غافر الذنب وقابل التوب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. إخوتي أخواتي، بتحية الإسلام نحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معكم ونسعد بصحبتكم في حلقة جديدة من برنامجنا منهج التائبين. رحبوا معي بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله بكم. سيدي، اليوم نطرح موضوعا يقترب من موضوعات العقيدة، لكن له صلة وثيقة بالتوبة. السبب في ذلك أن بعض الناس يقيمون على المعاصي، فإذا قلت لهم هلموا إلى الله، هلموا إلى باب التوبة، بادروا إلى الصلح مع الله، رأيتهم يتحججون بأن هذا يعني قدر من الله، وعندما يأذن لي الله أتوب، لم يأذن لي الله تعالى بعد بالتوبة، هذا ما يقوله البعض. فلا بد أن نضيء على هذا الموضوع، ما جوابكم؟ أكبر مغالطة في العقيدة. لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، لو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب، لو تركهم هملا كان عجزا في القدرة. إن الله أمر عباده تخييرا ونهاهم تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا وأعطى على القليل كثيرا. لمجرد أن نتوهم أن الله أجبرنا أو حرمنا نعمة الاختيار انتهى الدين، انتهى الثواب والعقاب، انتهى الجزاء والمحاسبة، انتهت الجنة والنار، لكان الدين تمثيلية سمجة. لكن إن الله أمر عباده تخييرا نهاهم تحذيرا. ممكن أن نلغي أشياء كثيرة إلا الاختيار، إذا ألغي ألغي الدين. تصور مدير مدرسة جمع الطلاب في أول يوم وقرأ عليهم أسماء الناجحين آخر العام وأسماء الراسبين، ثم ادرسوا، لما الدراسة؟ انتهى الأمر. فالإنسان مخير، الدليل من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. هذا ما يقوله بعض العصاة، هذا قول المشركون. المشركين، لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء. كذلك كذب الذين من قبلهم، هذا كذب، حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. يعني هو الاختيار أو حرية الاختيار أصل من أصول الدين، فإذا ألغينا هذا الاختيار الدين ما عنده معنى. وهي التي تعطي للعمل قيمته طبعاً. يعني ما قيمة العمل؟ يعني إنسان معه شيء سمين، شخص أشهر عليه مسدس قال له أعطيني إياه، إذا أعطاه هذا الشيء السمين هل يرقى عند الله؟ أخذه مكره، مستحيل. لولا أن الإنسان قادر أن يعصي الله وأن يطيعه لما كان للطاعة ثواب. قادر أن يأكل مالا حراما فأكل حلالا، قادر أن يمتع نفسه بما لا يجوز له، فلما استقام على أمر الله ارتقى عند الله. نعم. أليس وجود الأمر والنهي كافياً للدلالة على أن هناك اختياراً؟ طبعاً. يعني إذا كان سيارة أو إنسان بنينا جدارين على عرضه تماماً وقلنا له سر نحو اليمين، كلام ما له معنى أطلاقاً، لأنه لا يستطيع. ما يستطيع، لأنه ما دام في طريق على عرض كتفيه، أمر الأمر والنهي ما له معنى أطلاقا، عبث. نعم. ما دام في أمر وفي نهي معناه هو مخير. نعم. وهذا معنى ولكل وجهة هو مولي وموليها. ثم قال فاستبقوا الخيرات. يعني ممكن يكون إنسان راكب المقعد الثاني ويكون محاسب على جهة السيارة، المحاسب من معه المقود طبعا. نعم. فإذا واحد مسير بالمقعد الثاني كيف تحاسبه؟ نعم. على اتجاه السيارة لا تحاسبه. نعم. يتحجج أحيانا يعني حتى أتكلم باسمهم، هو الذي جاء إلى سيدنا عمر قال إن الله قدر علي شرب الخمر، فقال أقيموا عليه الحد مرتين لأنه قال إن الله قدر علي. نعم، قال له مرة لأنه شرب الخمر ومرة لأنه افترى على الله. قال له ويحك يا هذا، إن قضاء الله لم يخرجك لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار. نعم، كلام مثل الشمس واضح. نعم، دائما العصاة المقصرون يعني يؤثرون الجبر حتى يخفف عن نفسه الملامة. نعم، حالة نفسية. الإنسان يحرج لما بيعصي الله، هو لما عصى الله خالف فطرته، لما خالف فطرته صار في انهدام بنفسه، اختل توازنه، الانهدام اختل توازنه فيه. كيف يرمم؟ بفهم غير صحيح للقضاء والقدر، عقيدة فاسدة. نعم، أما يعني أنا أفهم القضاء والقدر بشكل مبسط، القضاء حكم والقدر تقدير علاج لهذا الحالة المرضية. طبيب بمستشفى وجد إنسان ضغطه مرتفع، أن يعلم أنه ضغط مرتفع قضاء. التوجيه الطبيب بإلغاء الملح في الطعام قدر، هذا تنفيذ الحكم. الثاني ضغطه منخفض جدا، الضغط المنخفض قضاء، زيادة الملح في الطعام قدر. فهو القضاء حكم والقدر معالجة، القضاء حكم والقدر معالجة. هذا تبسيط بس دقيق. نعم، نعم. سيدي، فإن قال هذا العاصي الذي قال قدر الله علي الذنب فواجهناه بالدليل القاطع، فقالوا لكن الله يعلم أنني سأعصيه. علم الله علم كشف لا علم جبر. نعم، يعني واحد واقف بالطابق العاشر مطلع على ساحة، لهذه الساحة طريقان، طريق إلى مسجد، طريق إلى ملهى. في إنسان لا يرى الذي يراقبه إطلاقاً، توجه إلى المسجد، فاختيار هذا الإنسان هل أخذ توجيه ممن يراه فوق؟ أبداً. علم الله علم كشف لا علم جبر، هو يعلم ما سيكون لكن لا يجبر عباده عليه. أبداً أبداً. نعم، إله يعلم. يا مدرس يقول لك هذا لا ينجح وهذا ينجح، إذا إنسان بخبرته العالية جداً يكتشف ما سيكون، فما بالنا أما الإله. لكن الإله فيه هيك تعبير لطيف، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. نعم، وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. نعم، علمه شامل جل جلاله. سيدي، لو انتقلنا إلى بعض الآيات التي يتوهم أو يشم منها رائحة الجبر ويتعلل بها البعض، مثلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. المعنى دقيق جدا، لولا أن الله شاء لكم أن تشاءوا لما شئتم. فت أنت لبائع ذهب، قال لك صاحب المحل اختر ما شئت، أنت اخترت أغلى قطعة، لولا أن صاحب المحل سمح لك أن تختار لما اخترت أعلى شيء. المشيئة منحة من الله عز وجل، جعلك مختارا. هو الذي جعلنا مختارين. نعم. آية ثانية، ما تشاءون لولا أن الله شاء لكم أن تشاءوا لما شئتم، لكنا مجبرين. أعطاك في الأصل حرية، هي كل قيمة عملك بالحرية تبعك. نعم، يعني الحرية ثمنت عملك، ثمنت عملك. نعم، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، كثير سهل تفهمه. فعل يشاء هو الإنسان. نعم، يهدي من يشاء الهداية ويضل من شاء الضلالة. أما إذا عزي الإضلال إلى الله فهو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري. والله يضل من يشاء، من اختار الضلالة، اختار الشهوة يضله الله، اختار الشهوة، اختار المعصية باعتباره مخير، سمح له أن يفعل، وأضله الله على علم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أزاغ الله بشكل عام، أي معنى سلبي إذا نسب إلى الله فهو الإضلال، فهو الإضلال الجزائي، الجزائي المبني على ضلال اختياري. نعم، الزيغ الجزائي المبني على زيغ اختياري. أي شيء سلبي عزي إلى الله معنى ذلك أنه هذا جزاء على شيء أنت فيه بالأصل مخير. نعم، مثل ويمكرون ويمكر الله يرد على مكرهم، هذا مشاكلة لغوية. مشاكلة لغوية، الله لا يمكر، لكن رد على مكرهم بتدبير سمي في البلاغة مشاكلة المكر. نعم نعم. أيضا واحد قال له نطبخ لك طعاما، قال لا أطبخ لي جبة وقميصة، هي مشاكلة في اللغة، هو بحاجة لباس. نعم. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. يعني لا بد من مثل. ألا يستطيع مدير الثانوية أن يوزع أوراق الإجابة مطبوع عليها الإجابة الكاملة والعلامة 100%؟ يستطيع. يستطيع، هذا النجاح لا قيمة له لا عند الطالب ولا عند أهله ولا عند المدرسة. فالهداية القسرية لا تسعد، لا قيمة لها، لا ترقى بها عند الله. لا بد من أن تكون مخيرا. أوضح مثال، لو وزعنا على الطلاب أوراق الإجابة مطبوعة طباعة بالإجابة التامة والعلامة بالأحمر 100%، ما قيمتها؟ استلمها وبعد ساعة سلمها، هذا النجاح لا قيمة له إطلاقا. فالهدى القسري لا يسعد ولا يقيم الإنسان ولا قيمة له أصلا، لا عند الطالب ولا عند أهل الطالب ولا عند المدرسة. نعم. آخر شيء سيدي في الموضوع، متى يكون الإنسان مسيرا؟ الإنسان مسير لما اختار. واحد طلب الهدى، يعني مثل نادر، واحد مقيم بالألاسكا ثلج فقط، قال يعني هل هناك إله لهذا الكون العظيم؟ يبحث عن عمل، وفي عمل بكندا، قدم أوراقه ونجح، فرزوه إلى بلد في الشرق الأوسط، سكن ببناية فيها داعية، صار في علاقات، هدى إلى الله عز وجل. هو ينتظرنا، لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقا إلي. هذه الإرادة في المعرضين، كيف بالمقبلين؟ جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي أخواتي، لم يبق لنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نشكر لشيخنا الفاضل ما تفضل به من هذه الكلمات الطيبة، وأن نشكر لكم حسن المتابعة، راجين الله تعالى دائما أن نلقاكم وأنتم في أحسن حال مع الله ومع خلقه. إلى الملتقى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.